انتوا بتنزلوا فوق الخطب بتاعتكم بس والدروس على حالاتكم ده كمان حاجات لا اشتغل فيها في حاجات ليا بقى اشتغل لا ما بيستغلش حاجه الطريق الى النور كويس ان مساجد كتير عامله مواقع ليه على وبتعمل دروسها وخطواتها ممتاز حلو معقوله والناس وصفا ما شاء الله كده بس ده مضبوطه بقى ما شاء الله انا قاعد بعمل خطوة في الأجندة عشان نوصل ها؟ أنا عندي كلمة عجاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نبلغ عنه ولو آية وخير عمل يشغل الإنسان به نفسه هو الدعوة إلى الله عز وجل ولا شك أن إخواننا الذين يبلغون دعوات العلماء إلى طلبة العلم شركاء في الأجر فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له مثل أجر فاعله وإخواننا في هذا الموقع المبارك في موقع الطريق إلى النور لهم جهد مشكور ولهم باع طويل في هذا المجال أسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيهم وأن ينمي ثواب عملهم وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم يوم يلقونه إنه ولي ذلك ومولاه وأرجو من جميع إخواني ممن يريدون تحصيل العلم والانتفاع بهذه المواد المهمة النافعة للمسلم في الدنيا والآخرة ألا يبخلوا على إخوانهم الذين أعدوا هذه المواد وساهموا بها وقاموا على هذا الموقع أسألهم ألا يبخلوا بالدعاء عليهم إن الله يحب العبد الشكور فمن باب شكرنا لإخواننا الذين قاموا بهذا الجهد ندعو الله أن يبارك في عملهم وأن يبارك في سعيهم وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم إنه ولي ذلك ومولاه أحبكم في الله أخوكم في الله مسعد أنور أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.